يقول عملت بالمملكة 3 سنوات وادخرت مبلغا من المال حصيلة تلك السنوات الثلاث ولم أكن قد أخرجت عنها زكاة المال الذي زاد عن النصاب، والآن قد سألت وعرفت قيمة المبلغ زكاة المال المستحق من ذلك المال، والمشكلة الآن أنني لا أعرف فقراء الحي الذي أقيم فيه حيث أقيم، وعندما سألت إمام المسجد المجاور لعملي عن كيفية توصيل هذا المبلغ إلى مستحقيه أخبرني بأنه يوجد في بلدته بمصر فقراء لا يجدون طعاما يأكلونه، وطلب مني أن أعطيه هذا المبلغ على أن يقوم هو بإرساله لإخوة له في بلده لكي يوزعوه على مستحقيه. والسؤال، هل بمجرد أن أعطيه مبلغ زكاة المال تكون قد برئت ذمتي، خاصة أنه قد تعهد بقوله إنه إذا استلم مني هذا المبلغ يكون هو المسؤول أمام الله ويصبح المبلغ في ذمته هو؟ هل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان ثقة صادقا وتعرف ذلك أنت، فإنه إذا وصل المال إلى الفقراء برئت ذمتك، وقبل وصوله فذمتك مشغولة، لأنه بمنزلة وكيلك. ولكني أرشدك لأقرب من هذا، لا شك تعرف مكة، إن في مكة فقراء من الأجانب الذين وفدوا لا يقصدون إلا عبادة الله في عند بيت العتيق، ولا يعملون وإنما يعيشون على الصدقات، ليسوا من أهل المملكة، ليسوا من السعوديين، بل غالبهم من الإخوة المسلمين الذين تهتز نفوسهم عندما ينظرون إلى بيت الله العتيق، ويهتزون خوفا وفرقا من الله عند سماع الكتاب العزيز يتلى في المسجد الحرام، فيكتفون بكسرة العيش الخبز وكأس ماء زمزم. فسأل عنهم في مكة تشرفها الله، وستجد فقراء تسلمهم زكاة مالك من يدك، أحوط لك، فإن ذلك أحوط لك وأبرأ لها. وإن أعطيت هذا الرجل الذي يقول عن من يعرفهم في قريته، فإن المال إذا وصل إلى الفقراء برئ ذمته. والله أعلم. إذن سيبقى مشغولا شيخ صالح، ما لم يصل المال إلى أهله فهو في ذمة مالك المال. الله المستعان.